قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي مكية. قال ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا. يبدو أن هنا خطأ يا شيخ في السورة. سلام. تكررت في خطأ مطبعي. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال المؤلف رحمه الله: قل للكافرين معلنا ومصرحا: لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله لله، فعبادتكم لله المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه سورة عظيمة، عظيمة في موضوعها وعظيمة في دلالاتها، وموضوعها هو توحيد القصد والطلب والبراءة من الشرك وأهله. ولهذا جاء في حديث فروة بن نوفل عن أبيه مرفوعا أن هذه السورة براءة من الشرك، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقيل في سبب نزولها أن الكفار من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة. هذه السورة لها منزلة عظيمة، فهي كما ذكرت سورة البراءة من الشرك، مقصودها الأعظم البراءة بين الموحدين والمشركين، وهي مع سورة قل هو الله أحد تسميان سورتي الإخلاص لاشتمالهما على نوعي التوحيد اللذين لا نجاة للعبد إلا بهما. وذلك أن التوحيد نوعان: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، وهو تعليم توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الباري جل وعلا عما لا يليق به وإثبات صفات الكمال له، وهذا تضمنته قل هو الله أحد. والثاني توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة بمعنى ألا يعبد إلا الله، فيعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك معه غيره في عبادته، وهذا التوحيد تضمنته سورة الكافرون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين هاتين السورتين، فيقرأ بهما في الصلاة في مواضع متعددة، من يذكر لنا بعض المواضع التي فيها القرن بين هاتين السورتين في الصلاة؟ تفضل. أحسنت. في سنة الفجر تقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص. طيب موضع آخر؟ تفضل. أحسنت. أيضا ركعة الطواف. موضع ثالث؟ تفضل. أحسنت. راتبة المغرب. راتبة المغرب يسن أن يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد. بقي شيء ولا انتهى؟ بقي موضع. نعم أحسنت. في الوتر يقرأ إذا أوتر بثلاث مجموعة يقرأ كما هو معلوم سبح اسم ربك الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، وإذا صلى ركعتين وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون ثم في الركعة المفردة بسورة الإخلاص. يقول ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة هاتين السورتين وتضمنهما نوعي التوحيد كان يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ويختتمه بهما في سنة المغرب، وكان يوتر بهما، والوتر الأفضل أن يكون آخر الليل، فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانت خاتمة عمل النهار. هذا ما ذكره ابن القيم. ويمكن أن يضاف على ذلك إنه يختم بهما أيضا ركن الحج والعمرة الأعظم وهو الطواف، وذلك في ركعتي الطواف اللتين تليان الطواف. سهل لها ربنا جل وعلا بقوله سبحانه قل يا أيها الكافرون، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم معلنا ومصرحا ومخاطبا الكافرين لا أعبد ما تعبدون، وهذا تبرؤ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. قد يرد إشكال وهو أن المشركين يعبدون الله ويعبدون غيره معه، وهو صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، وقد أجاب عن ذلك الشيخ فيما قرأناه فقال لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال. ثم قال سبحانه ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هنا يوجد ما وصفه بعض المفسرين بأنه تكرار، والشيخ وصفه بذلك فقال وكرر ذلك. ولهذا المفسرون ذهبوا إلى آراء متعددة في بيان السر والمغزى من وراء هذا التكرار. الشيخ رحمه الله قرأنا ما قرره في هذا المعنى، يعني لماذا ذكر مرتين: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال الشيخ: ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله في المغزى من التكرار. فالأول يدل على عدم وجود الفعل، ولهذا أتى بصيغة الفعل، قال: لا أعبد. وأعبد هذا فعل مضارع، والفعل يفيد التجدد والحدوث. ثم الثاني قال: ولا أنا عابد. هذا اسم وليس فعل، عابد اسم وليس فعلا، والاسم يقول العلماء يفيد الثبوت واللزوم، لأنه يدل على المعنى مجردا عن الزمان بخلاف الفعل. وعلى هذا يكون المغزى أنه في الأول يدل على عدم وجود الفعل، وفي الثاني يدل على أن ذلك قد صار وصفا ثابتا لازما لي ولكم، فلا تطمعوا فيني ولا أطمع فيكم. ولهذا قال بعدها: لكم دينكم ولي دين. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله، والمسألة اجتهادية. وسأذكر قولا آخر حسن في هذه المسألة، وقد استحسنه ابن القيم، بل قال إنه أحسن ما قيل. هذا ما قرره ابن القيم، ابن القيم يقول إنه أحسن ما قيل، وهو غير ما ذكره الشيخ رحمه الله. يقول ابن القيم: وأحسن ما قيل أن قوله لا أعبد ما تعبدون نفي للحال والمستقبل، يعني لا أعبد ما تعبدون في الحال ولا في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد مقابله أيضا، يعني لا تعبدون ما أعبد في الحال ولا في المستقبل. وأما قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لم يكن مني ذلك قبل نزول الوحي، ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي فقال ما عبدتم، فكأنه قال لم أعبد قط ما عبدتم. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد مقابله، أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائما، وعلى هذا لا يكون هناك تكرار أصلا. انتهى كلام ابن القيم، ويظهر لي كلامه واضح إن شاء الله. وخلاصته أن لا أعبد ما تعبدون في الحال وفي المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد أيضا في الحال ولا في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي، ولا أنتم عابدون ما أعبد أيضا في الماضي. ولهذا قال ولا أنا عابد، ما قال ما تعبدون، قال إيش؟ ما عبدتم، فأفاد أن هذا المراد به الماضي. هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله في هذا. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم في فهم كتابه. ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه: لكم دينكم ولي دين. ومعنى هذه الآية يعني تقرير وتأكيد للبراءة المحضة والمفاصلة بين المسلمين والكافرين، فما أنتم عليه أيها الكفار من الدين لا نوافقكم عليه أبدا، فإنه دين باطل مختص بكم لا نشارككم فيه، ولا أنتم تشاركوننا في ديننا الحق. وقوله لكم دينكم هذا خطاب لكل كافر، حتى لو كان أسلم بعد فدينه قبل الإسلام له، والمؤمنون بريئون من دينه قبل أن يسلم. بعض المفسرين ذكروا أن هذه الآية فيها مسالمة منسوخة بآية السيف بهذه العبارة، وشيخ الإسلام وابن القيم قال إن هذا غير صحيح، لأن الآية ليس فيها من قريب ولا من بعيد إقرار الكفار على دينه، إنما الذي تدل عليه هو إيش؟ البراءة من دينه، وأننا لا نتبع دينكم كما أنكم أنتم لا تتبعون ديننا، وليس فيها دلالة على الإقرار، بل هي سورة محكمة في جميع آياتها، ولهذا كان لها من العظمة والجلالة والدلالة ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المواضع المشار إليها آنفا. وهذه البراءة من كل ما سوى الله هي ملة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.